الجواب الخامس لهذه الشبهة التي قد تعرض أن الإنسان عليه أن يعالج قضية النسيان. يعني هي أكثر إشكالية في قضية أني قرأت ولم أضبط، قرأت ولم أحفظ، هي قضية النسيان. النسيان يعالج ليس بالترك، إنما يعالج بعدة وسائل. مثلا تدوين الفوائد، أن يدون الإنسان فوائده على بداية الكتاب، على طرة الكتاب، أو أن ينقلها إلى جهازه. أن الإنسان يراجع فوائد الكتاب كل بعد فترة، أن الإنسان يشرح الكتاب، أن الإنسان يختصر الكتاب. فهناك عدة معالجات لمثل قضية النسيان حتى لا يتهم الإنسان نفسه.